بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لازلنا في كتاب العلم. من هذا الكتاب يتولى شرح أحاديث هذا الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: وقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فراوي الحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سبق الكلام عنه، والحديث ترجم عليه البخاري ترجمتين، أولاهما باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. والثانية ترجمة الثانية: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. ومناسبة الحديث للترجمة الأولى، قال ابن حجر: تستفاد من اختلاف ألفاظ الحديث المذكور، ويظهر ذلك إذا اجتمعت طرقه، فإن لفظ رواية عبد الله بن دينار المذكور في الباب فحدثوني ما هي، وفي رواية نافع عند المؤلف التفسير أخبروني، وفي رواية عند الإسماعيلي أنبئوني، رواية حدثوني ورواية أخبروني ورواية أنبئوني، وفي رواية مالك عند المصنف حدثوني ما هي، وقال فيها: فقالوا أخبرنا بها. حدثوني فقالوا أخبرنا بها. في رواية حديث الباب فحدثوني ثم قالوا حدثنا. فدل على أن التحديث والإخبار والإنباء عندهم سواء، وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم بالنسبة إلى أصل الكلمات الثلاث، يعني من حيث اللغة الإنباء والإخبار والتحديث كلها بمعنى واحد، وإن وجد بينها فروق دقيقة، فالذي يخبرك قد أنبأك، والذي يحدثك قد أخبرك، والذي يخبرك قد حدثك، هذا في الجملة في المعنى الذي ظن فيه الترادف. وإن وجد من حيث الفروق اللغوية الدقيقة التي يقررها جمع العلم بحيث ينفون الترادف من كل وجه، نعم، أن الإخبار أوسع من دائرة التحديث. الإخبار أوسع من التحديث، أوسع من دائرة التحديث، بدليل أن من قال لعبيده: من حدثني بكذا فهو حر، فجاء أحدهم فقال كذا، من أخبرني بقدوم، من حدثني بقدوم زيد فهو حر، نعم، فجاء أحدهم وقال: قدم زيد يعتق. لكن لو قال كتب ورقة أنه قدم زيد، ما حدثه. لكن لو كانت الصيغة من أخبرني بقدوم زيد عتق من كتب، سواء لأن كتب الإخبار أو حدث. أوسع من دائرة التحديث، نعم، يشمل اللفظ ويشمل الكتابة ويشمل الإشارة ويشمل نصب علامة، الإخبار يحصل بهذا كله. هذه من الفروق التي يثبتها من ينفي الترادف في اللغة، لكن هي في الجملة بمعنى واحد في الأصل، وكذلك الإنباء. ومن أصرح الأدلة في ذلك قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، تحدث أخبارها، نعم، ولا ينبئك مثل خبير، نعم، فجاء التحديث مع الإخبار وجاء الإنباء مع الإخبار. وأما بالنسبة للاصطلاح ففيه الخلاف، منهم من استمر على أصل اللغة وهذا رأي الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين، وعليه استمر عمل المغاربة، ورجحه ابن الحاجب في مختصره، ونقل الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة. استمر على أصل اللغة. نعم، فيروي عن شيخه يقول أخبرنا، ويقول حدثنا، ويقول أنباءنا، لا فرق، سواء كان طريق التحمل السماع أو العرض الذي هو القراءة على الشيخ وغير ذلك، يؤدي بأي صيغة من هذه الصيغ، تحديث وإخبار وإنباء بمعنى واحد. وعليه عمل الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الإمام البخاري يرى أنه لا فرق بين هذه الصيغ، ولا يرى التفريق، ولا ينبه على الفروق بين الرواة في هذا، بدليل أنه ترجم على الحديث بقوله باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، التقدير واحد، ورجح ذلك كما هي عادته بنقله عن الحميدي، وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا، فدل على أنه يرى ذلك. وقد مر بنا مرارا أن البخاري إذا أردف الترجمة التي لم يحسمها بأثر فهو يرجح مقتضى ذلك الأثر، مر بنا هذا مرارا. ومنهم من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظه وتقييده حيث يقرأ عليه، وهو مذهب إسحاق بن راهويه والنسائي وابن حبان وابن منده وغيره، إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظه وتقييده حيث يقرأ عليه. ما معنى ذلك؟ يقول حدثنا إذا سمع من لفظه، أخبرنا إذا سمع من لفظه، أنبأنا إذا سمع من لفظه، لكن في حال العرض والقراءة على الشيخ يقول حدثنا قراءة عليه، يأتي بالمقيد، أخبرنا قراءة عليه، أنبأنا قراءة عليه، وهكذا. يقول منهم من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظه وتقييده حيث يقرأ عليه، يعني يقيده بما يدل على المراد، بما يشرح حقيقة الحال، وهو مذهب إسحاق بن راهويه والنسائي وابن حبان وابن منده وغيره. والمعروف عن إسحاق أنه لا يحدث إلا بالإخبار. نعم نعم، وقع في أول كتاب الصلاة من صحيح مسلم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا، وهذا نادر. أما إسحاق فالمعروف عنه أنه لا يحدث إلا بالإخبار، يرد هذا الموضع من صحيح مسلم، لكنه لا هو به يفسر المبهم. إذا قيل إسحاق حدثنا إسحاق من دون نسبة قال أخبرنا، يلزمون أنه إسحاق، هذا إسحاق بن راهويه، لأنه لا يحدث إلا بالإخبار. ومنهم من رأى التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل، فيخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ والإخبار بما يقرأ عليه، وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي والشافعي وابن وهب وجمهور أهل المشرق، وخصوا الإنباء بالإجازة، وكل هذا مستحسن وليس بواجب عندهم، وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل، وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته. نعم، يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لئلا يختلط الأمر. المتأخرون اعتمدوا التفريق، وجمهور أهل المشرق اعتمدوا التفريق بين الصيغ، وجعلوا حدثنا وسمعت لما يسمع من لفظ الشيخ، وجعلوا أخبرنا في لمن روى بطريق العرض القراءة على الشيخ، وأنبأنا في الإجازة. فلئلا يقع الخلط بين طرق التحمل ينبغي أن يفرق بين صيغ الأداء. ومعروف ما بين السماع من لفظ الشيخ وما بين الإجازة من بون شاسع، لأن السماع من لفظ الشيخ مجمع على العمل به وهو الأصل في التحمل، وأيضا القراءة على الشيخ مجمع على العمل به، وإن شذ من شذ لكن الإجازة الخلاف فيها معروف. فإذا قال أنبأنا وقد سمع من لفظ الشيخ أوقع في إيهام أن الشيخ تحمل أنه تحمله على الشيخ بطريق الإجازة، لأن الاصطلاح استقر على هذا، فينبغي أن يعتنى بذلك. وكل هذا مستحسن وليس بواجب عندهم، وإنما أراد التمييز بين أحوال التحمل، وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته. نعم، يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لئلا يختلط الأمر، لأنه صار حقيقة عرفية عندهم. يعني الحقيقة اللغوية لا فرق، الحقيقة الشرعية أيضا لا فرق، يعني جاءت في الحديث بهذا وهذا، جاءت هذه في موضع هذه في الحديث. وإن كان للقائل أن يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إلا لفظة واحدة، نعم، والرواة تصرفوا، المقصود أن التفريق حقيقة عرفية، والخلط في صيغ الأداء إذا لم نعرف اصطلاح الرجل، أن ما يمكن أن نقول أن البخاري خلط. نعم، البخاري إمام وله يعني له رأيه المعتبر ولا يلزم برأي غيره، لكن ممن أتى بعده، ممن يعتمد على الكتب، يعني ينقل على صحيح مسلم ثم يخلط في صيغ الأداء، لا يمكن، لأنه يؤدي إلى الخلط في طرق التحمل. نعم، يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لئلا يختلط الأمر، لأنه صار حقيقة عرفية عندهم، فمن تجوز عنها احتاج إلى الاتيان بقرينة تدل على مراده، وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز. يعني إذا قال أنبأنا، السامع بظن إيش؟ إجازة، إجازة، وهو قد تحمله بطريق السماع الذي هو أعلى الطرق وأقواها بعد تقريب، فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد بخلاف المتأخرين. وقلنا أن اختيار الإمام البخاري وعمله على عدم التفريق، وإراده قول ابن عيينة دون غيره دال على أنه يختاره، واختيار مسلم وعمله على التفريق بدقة. ولذا تجدونه كثيرا ما يقول حدثنا فلان وفلان وفلان، قال فلان وأخبرنا، وقال الآخران حدثنا، كثيرا ما يقول هذا. ومناسبة الحديث، نعم، الإمام مسلم على هذه الألفاظ التحمل، ما يدل على أن الخلاف كان بين المتقدمين في أننا بين في هذه الألفاظ، ألفاظ التحمل، حدثنا وأخبرنا. هو مسلم رحمه الله يرى التفريق، يرى التفريق، ولذلك ينقل الصيغ كما هي كما سمع. نعم، والخلاف معروف في وقت مسلم، معروف الخلاف. نعم، ولذا مسلم ممن يرى، بل قبل مسلم، يعني أول من عرف عنه التفريق بين التحديث والإخبار ابن وهب، سواء قيل على الإطلاق أو بمصر على وجه الخصوص، ابن وهب متقدم. نعم، وبذلك قال الشافعي وجمع من أهل العلم. المقصود أن الخلاف معروف قديم من قبل مسلم، ومسلم ممن يفرق بدقة، يعني عجب، يأتي بالفروق وإن كانت لا أثر لها، ويعتني بألفاظ الشيوخ عناية فائقة. والإمام البخاري رحمه الله قد لا يهتم بهذا بقدر ما يهتم بالمعاني والاستنباط الذي هو الهدف الأصلي من الرواية، لأن بعضهم قد يسمع مثل هذا الكلام وفيه تميز الإمام مسلم بالدقة والتنبيه على الفروق بدقة، فيرجح صحيح مسلم على البخاري، وقد فعله بعض المغاربة من هذه الحيثية. وإلا فترجيح صحيح الإمام البخاري من وجوه معروفة عند أهل العلم، وهو قول جماهير أهل العلم، خلافا لأبي علي النيسابوري وبعض المغاربة، وقد سبق شرح المسألة في أوائل الكتاب. مناسبة الحديث للترجمة الثانية، باب طرح الإمام المسألة على الأصحاب ليختبر ما عنده من العلم، ظاهرة من حيث الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنما مثل إنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. طرح هذه المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم. المناسبة ظاهرة، قال العيني المناسبة بين البابين ظاهرة. فإن الحديث فيهما واحد عن صحابي واحد. مناسبة بين البابين، باب إيش؟ باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا، نعم، وبين الباب الذي يلي باب طرح الإمام المسألة على أصحاب يختبر ما عندهم، يقول المناسبة ظاهرة، فإن الحديث فيهما واحد عن صحابي واحد، غير أن الاختلاف في الترجمة، فلذلك أعاد الحديث. وأما التفاوت في نفس متن الحديث فشيء يسير، وهو وجود الفاء في فحدثوني في الباب الأول وها هنا بلا فاء. حدثوني في الباب الأول بالفاء، نعم، وفي حديث هذا باب طرح الإمام المسألة على أصحابه بدون فاء، بدون فاء، يعني هنا في نسختنا بالفاء في الموضع الأول فحدثوني، وفي الموضع الثاني حدثوني ما هي. إذا نقل الحديث بالنسبة للمحقق مخطئ فيه. إيه نعم بلا شك. لأنه في الموضع الأول بالفاء وفي الثاني بدون فاء. قد يقول قائل هل تكرار الحديث مناسب وليس فيه من الاختلاف إلا هذه الفاء؟ نعم، حافظ بن حجر رحمه الله يقول عرف بالاستقراء من صنيع الإمام البخاري أنه لا يذكر الحديث الواحد في موضعين على وجهين، يعني إلا في مواضع يسيرة، يعني نحو 20 موضعا. نعم، عرف بالاستقراء من صنيع البخاري رحمه الله أنه لا يذكر الحديث الواحد في موضعين على وجهين. يقول قد عني بعض من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه 20 موضعا في الجزء الأول صفحة 16. نعم، وقد عرف بالاستقراء من صنيع أنه لا يذكر الحديث الواحد في موضعين على وجهين، بل كان له أكثر من سند على شرط إلى آخره، إلى أن قال ولا يوجد فيه حديث واحد، وهذا المهم، ولا يوجد فيه حديث واحد مذكور بتمامه سندا ومتنا في موضعين أو أكثر إلا نادرا. وقد عني بعض من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو 20 موضعا، يعني يعيد الحديث بسنده ومتنه. وهذه المواضع 20 لم يبينها الحافظ، لم يبينها الحافظ في فتح الباري، وإنما بينها القسطلاني في شرحه في المقدمة، ولم يذكر منها هذا الحديث. لماذا؟ الاختلاف، في اختلاف كبير في الإسناد، هو المسألة مسألة ألفة، الإسناد مختلف، لأنه في الموضع الأول البخاري يروي عن قتيبة، وفي الثاني يروي عن خالد بن مخلد، وقتيبة يروي عن إسماعيل بن جعفر، وخالد بن مخلد يروي عن سليمان. المقصود أن هناك اختلاف، والمنفي كونه يورد الحديث بسنده ومتنه. يقول الكرماني فإن قلت فما فائدة إعادة هذا الحديث إذ لا تفاوت بينهما إلا بزيادة هذه الفاء وزيادة الالتماس من الرسول عليه الصلاة والسلام بلفظ حدثنا، بلفظ إيش؟ حدثنا، بلفظ حدثنا، التماس الصحابة من الرسول عليه الصلاة والسلام بلفظ حدثنا. قلت أعاد لاستفادة الترجمة التي عقد الباب لها منه، يعني أعاده البخاري ليستنبط منه، البخاري يكرر بل يقطع الأحاديث حسب ما يستنبط من الحديث من أحكام، فيترجم بهذه الأحكام على ما يريده من الحديث. يقول فإن قلت ما الفائدة في تغيير رجال الإسناد، وهذه مسألة مهمة جدا، فإن قلت ما الفائدة في تغيير رجال الإسناد، قلت المقامات مختلفة، فرواية قتيبة للبخاري إنما كانت في مقام بيان معنى التحديث، ورواية خالد في مقام بيان طرح المسألة، فلهذا ذكر البخاري في كل موضع شيخه الذي روى له الحديث لذلك الأمر الذي روى لأجله مع ما فيه من التأكيد وغيره. إيش معنى كلام الكرماني؟ كلام الكرماني يقول أن قتيبة هو الذي بيّن للبخاري اختلاف الصيغ، ولذلك ترجم البخاري على مقتضى توجيه شيخه. وفي الموضع الثاني خالد شيخ البخاري هو الذي وضح للبخاري هذه الفائدة وهي طرح الإمام المسألة، ولذلك ترجم بها البخاري. وعلى هذا كأن الكرماني وقد ردد هذه مرارا يومي إلى أن البخاري يقتفي أثر شيوخه في هذه التراجم. نعم، هذه التراجم يستفيدها من شيوخه. قال ابن حجر أورد فيه يعني في الباب حديث ابن عمر بلفظ قريب من لفظ الذي قبله، وإنما أورده بإسناد آخر إيثارا لابتداء فائدة تدفع اعتراض من يدعي عليه التكرير بلا فائدة. وأما دعوى الكرماني أنه لمراعاة صنيع مشايخه في تراجم مصنفاتهم، هذه رددها مرارا، وأن رواية قتيبة كانت هنا كانت في بيان معنى التحديث والإخبار، ورواية خالد كانت في بيان طرح الإمام المسألة، فذكر الحديث في كل موضع عن شيخه الذي روى له الحديث، لذلك الأمر فإنها غير مقبولة. ولم نجد عن أحد ممن عرف حال البخاري وسعة علمه وجودة تصرفه حكى عنه أنه كان يقلد في التراجم، ولو كان كذلك لم يكن له مزية على غيره، فكان تلقى من شيوخه الترجمة والحديث ما صار مزية، صار مجرد جامع. ولو كان كذلك لم يكن له مزية على غيره، وقد توارد النقل عن كثير من الأئمة أن من جملة ما امتاز به كتاب البخاري دقة نظره في تصرفه في تراجم أبوابه، في تراجم أبوابه. والذي ادعاه الكرماني يقتضي أنه لا مزية له في ذلك، لأنه مقلد فيه لمشايخه. وراء ذلك أن كل من قتيبة وخالد بن مخلد لم يذكر لأحد منهما لم يذكر لأحد منهما ممن صنف ببيان حالهما، يعني من ترجم لهما، ما ذكر في ترجمته أن له تصنيفا على الأبواب، فضلا عن التدقيق في التراجم. وقد أعاد الكرماني هذا الكلام في شرحه مرارا، ولم أجد له سلفا في ذلك، والله المستعان. الكرماني أحيانا لا يأتي بالأدب المطلوب مع صاحب الكتاب الإمام البخاري على جلالته وعظمته رحمه الله، أحيانا يصل به إلى أن يسيء الأدب إذا لم يفهم الرابط بين الحديث والترجمة، قال الكتاب لم يبيض، أو هذا تعجرف، أو لا يمكن أن يوجد رابط، ووجود هذه الترجمة، هذا الحديث تحت هذه الترجمة قد يكون غلط أو سهو أو بيض، هذا كله إساءة أدب مع الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والكرماني إنما أوتي من ضعف فهمه في بعض الأحيان، لا يفهم دقة نظر البخاري وشوفوفه في بعض الأحيان، ثم يقول ما يقول تبعا لقصوره في الفهم أو لتقصيره في التفهم. نعم، أحسن عليك الشيخ. الكرماني هل وقف على شيء يفيد أن قتيبة بن سعيد أو خالد بن مخلد نص على أنهم هما من أملى التراجم البخاري خاصة في هذا الحديثين، أو أنه تخمين من الكرماني؟ لا، هو مجرد توجيه واسترواح من الكرماني من أجل أن يحل الإشكال الذي أمامه، لكنه حله بطريقة غير مرضية، واستعمل هذا في مواضع يرى أن الذي استنبط الحكم وترجم به شيخ البخاري، لكن إذا نظرنا إلى أن الشيخين المذكورين هنا لم يذكر في تراجم لم يذكر من ترجم لهما وبين حالهما أنه له كتاب مصنف على الأبواب، ليكون الإمام البخاري اقتفى أثر شيخه، فضلا عن أن يكون مصنف ومترجم بهذه الدقة المتناهية. قوله إن من الشجر شجرة، أي من جنس الشجر، وهو من قبيل ما يميز فيه عن واحده بالتاء، نحو تمر وتمرة، سدر وسدرة، ونبق ونبقة. زاد في رواية مجاهد عند المصنف في بيان في باب الفهم في العلم قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فقال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار وقال إن من الشجر وله في البيوع كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو يأكل جمارا والجمار معروف شحم النخل سيقول له شحم النخل يأكلونه شيء يأكلونه وما زال يؤكل وهو لذيذ نعم وشجرة بالنصب اسم إن وخبر والجار والمجرور ومن للتبعيض نعم لا يسقط ورقها في محل نصب صفة لشجرة وهي صفة سلبية تبين أن موصوفها مختص بها دون غيره لا يسقط ورقها بينما بقية الأشجار كلها يسقط ورقها صفة سلبية المراد بالسلبية أنها مصدرة بالنفي وهذا هو المعنى الأصلي لهذه الكلمة بخلاف الاستعمال العرفي للسلبية المقابلة للإيجابية فالسلبية في العرف تستعمل في المذموم والإيجابية في الممدوح نعم يقول صفة سلبية ولو جاءت بصيغة الإثبات نعم ويقول إيجابية فيما يمدح ولو جاءت بصيغة النهي النفي هذا استعمال عرفي لكن الاستعمال الأصلي السلبية الجملة المصدرة بالنفي كما هنا والورق بفتح الراء وأما الورق فهو بكسر الراء بكسر الراء فهو الدراهم المضروبة وأنها مثل المسلم في رواية أبي ذر بكسر ميم مثل وإسكان المثلثة وفي رواية الأصيل وكريمة بفتحهما وهما بمعنى قال الجوهري مثله ومثله كلمة تسوية فتح إن ولا أن كسرة وين وأنها مثل ولا وإنها أولى في سياق الحديث وأنها بالفتح يا شيخ نعم مش عندك هي عندنا بالكسر وإنها مثل المسلم نعم خلنا نشوف السياق وإنها إن من الشجر نعم. وإنها بالكسر بلا شك لا لا الفتح مثل يعني هذا وهم وإنها مثل المسلم في رواية أبي ذر بكسر الميم ميم مثل وإسكان المثلث وفي رواية الأصيل وكريم بفتحهما وهما بمعنى قال الجوهري مثله ومثله كلمة تسوية كما يقال شبهه وشبهه بمعنى قال والمثل بالتحريك أيضا ما يضرب من الأمثال انتهى أحسن الله إليكم لعلنا نستكمل أيضا ما تبقى من الفاظ هذا الحديث بإذن الله وما فيه من الأحكام في حلقة قادمة وأنتم على خير أيها الإخوة والأخوات نلقاكم بإذن الله تعالى مع حلقة قادمة لاستكمال الفاظ هذا الحديث في كتاب العلم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح شكرا لطيب متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.